لإتمامها عن نقص ركعة فأكثر، لأن ما محله بعد السلام خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لما تركه لزمه الرجوع إن ذكر قبل أن يستتم قائما ليتشهد، وكره رجوعه إن استتم قائما، وحرم رجوعه إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وغير داهل تحريم رجوعه، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى وتقطع أتمها وسجد، وإن أحدث من سلم قبل إتمامها أو تكلم إماما كان أو غيره ولو كان الكلام سهوا أو قصها أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته، ولا تقل إنما يسيرا قاعدا فتكلم أو انتحب خشية من الله تعالى أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه كبكاء، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ترك ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه، وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات وهو في الصلاة، فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة وثنتين أو ثلاثة بنى على ثنتين، وهكذا إماما كان أو منفردا، ولا أثر للشك بعد فراغها أي الصلاة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة عند الحنابلة، وهذا الفصل مضمن عندهم مبحثين اثنين، أحدهما سجود السهو والآخر مبطلات الصلاة، فإن عامة كتب المذهب تجعل هذين المبحثين مقرونين أحدهما مع الآخر، إلا كتبا قليلة كغاية المنتهى التي أفرد فيها صاحبها فصلا لسجود السهو ثم أعقبه بفصل آخر ذكر فيه مبطلات الصلاة وهو الأكمل، إلا أنه لقوة تعلقهما تداخل مسائلهما درج أكثر الأصحاب على قرن أحدهما بالآخر. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة سجود السهو ولا قدم تعريفه الدال عليه، وهو رحمه الله تعالى قد سلك فيما تقدم من فصول تقديم ما يبين مضمنها من الحقائق ببيان حده، فإنه يبتدئ مقصوده في كتاب أو باب أو فصل ببيان حقيقة الشيء، وذهل عن ذلك في مواضع منها هذا الموضع، وهو تابع في هذا الذهول. كثيرا من الحنابلة تركوا بيان حقيقة سجود السهو اكتفاء بشهرته، فإن العرب قد تترك الشيء اكتفاء بشهرته فلا تنبه إليه ولا تميزه بحد تدل عليه، لأن الحقائق إذا كانت بينة في النفوس لم تحتج إلى الألفاظ المعربة عنها. والبخاري رحمه الله تعالى لم يفتتح كتاب العلم من صحيحه ببيان حقيقته، وإنما افتتحه ببيان فضله فقال باب فضل العلم، وذكر جماعة من الشراح أن موجب عدوله عن ذلك هو كون العلم مشهورا معروفا لا يحتاج إلى تمييز حقيقته. وكيفما كان فإن سجود السهو شرعا هو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، والمراد بالذهول ما يعتري القلب من حال يغفل بها عن صلاته فيتوهم زيادة أو نقصا أو شكا. والسبب المعلوم أي المبين شرعا، وأسبابه ثلاثة هي الزيادة والنقصان والشك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 11 مسألة. فالمسألة الأولى في قوله يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله، أي يكون سجود السهو سنة إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله كالقراءة في السجود والتشهد في القيام، فلو أنه قرأ ساجدا أو تشهد قائما سهوا فإنه يسن له أن يسجد. واستثني من ذلك السلام كما قال غير سلام، فإنه إذاك واجب، أي إذا سلم سهوا قبل تمام الصلاة فإن سجوده لسهوه هذا واجب مع كونه أتى بقول مشروع في غير محله. وقوله رحمه الله تعالى يسن سجود السهو للمصلي يفيد وقوع ذلك في أي صلاة يصليها المصلي، فإذا سهى المصلي في صلاة فرض أو نفل سجد للسهو، إلا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك أنواعا، أحدها صلاة الجنازة، وثانيها صلاة الخوف، وثالثها سجود التلاوة، ورابعها سجود الشكر، وخامسها سجود السهو. فإذا سهى الإنسان في شيء من هذه الأنواع فإنه لا يسن له ولا يجب عليه أن يسجد، فلا يسجد في سهو جنازة ولا سهو سجود شكر ولا سهو سجود تلاوة ولا سهو صلاة خوف ولا سهو في سجود سهو. فإذا قدر أن الإنسان سهى في أحد هذه الأنواع فإنه لا يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله ويباح سجود السهو إذا ترك المصلي مسنونا، فإذا ترك المصلي سنة من سنن الصلاة كان حكم سجود السهو مباحا له. والمتروك من السنن يشمل السنن القولية والفعلية على الصحيح في المذهب، فإن بين الأصحاب خلافا فيما يسجد له من السنن المتروكة، وأكثرهم على تقييدها بالقولية، لكن مستقر المذهب أن ذلك يشمل المتروك من السنن القولية والفعلية. ولم يقيدوه رحمهم الله تعالى بقيد الاعتياد، بل جعلوا ذلك مفردا سواء اعتاد فعل السنة أم لم يعتدها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله ويجب سجود السهو إذا زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا لا عمدا ولو قدر جلسة الاستراحة، أي ولو كان قليلا قدر جلسة الاستراحة، وإن زاده عمدا بطلت صلاته إجماعا. وقولهم رحمه الله تعالى من جنس الصلاة أي من جنس أفعالها التي تكون فيها، أما إذا كان خارجا عنها فلا تعلق له بهذه المسألة، وإنما الكلام في المزيد مما هو من جنس الصلاة، فإذا زاده سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد له. ويعلم من هذه المسائل الثلاث أن سجود السهو عند الحنابلة تجري عليه ثلاثة أحكام، هي السنية والإباحة والوجوب، ويشير بعضهم إلى جمعها بقولهم يشرع سجود السهو، فالمشروعية هنا تجمع الندب والإباحة والفرض بحسب الأحوال التي تستدعي واحدا منها، فإنه يكون تارة سنة ويكون تارة ثانية مباحا ويكون تارة ثالثة واجبا. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا. فإذا وجب على الإنسان أن يسجد لسهوه كإذا زاد ركوعا أو سجودا ثم تعمد ترك سجود السهو الذي محله قبل السلام، فإن الصلاة تبطل بتركه لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا. فسجود السهو حينئذ في حقه واجب وهو قد تركه، فتبطل صلاته به. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله ولا تبطل أي الصلاة إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، كما إذا سلم عن نفس ركعة فأكثر، لأن ما محله بعد السلام خارج عنها فلن يؤثر في إبطالها. أي إذا كان محل سجود السهو قبل السلام كمن بعد السلام كمن سلم عن نقص ركعة فهذا محل سجوده بعد السلام. فلو اتفق أن إنسانا سلم عن نقص ركعة ثم أتم صلاته ثم سلم من صلاته قبل أن يسجد للسهو فإنها لا تبطل حينئذ، لأن سجوده للسهو يكون بعد السلام فلا يؤثر في إبطالها، فلو سلم فإنه يسجد بعدها، بخلاف ما إذا كان محل سجود السهو الواجب قبل السلام، فإنه إذا سلم قبل أن يسجد محل سجوده قبل السلام بطلت الصلاة بذلك إذا كان عمدا. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لما تركه لزمه الرجوع إن ذكر قبل أن يستتم قائما ليتشهد، وكره رجوعه إن استتم قائما، وحرم رجوعه إن شرع في القراءة، وبطلت الرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وغير جاهل تحريم رجوعه. ومحصل هذه الجملة أن من نهض عن التشهد الأول ناسيا فله ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ينهض عن تشهد أول ناسيا فيذكر قبل أن يستتم قائما، فيجب عليه أن يرجع ليتشهد. والحال الثانية أن ينهض عن تشهد أول ناسيا فيستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فهذا يكره له الرجوع، وإن رجع لم تبطل صلاته. والحال الثالثة أن ينهض عن ترك تشهد أول ناسيا فيستتم قائما ويشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإذا قدر أنه رجع بطلت صلاته لرجوعه بعد الشروع في القراءة، إلا من كان ناسيا أو جاهلا تحريم رجوعه، فتبطل صلاة من قام عن تشهد أول ناسيا إذا رجع بعد شروعه في قراءة فقط. أما إذا استتم قائما فإنه يكره له الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاته بذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة السابعة في قوله وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا بطلت، أي إذا سلم المصلي قبل أن يكمل صلاته متعمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإن ذكر قريبا عرفا، أي ذكر بعد مدة قريبة عرفا، فالتقدير في القرب والبعد مرده إلى العرف. ولو خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى وتقطع فتمها وسجد، فإذا سلم الإنسان من صلاة ذات أربع ركعات سهوا وقد بقيت عليه ركعة واحدة، فإذا ذكر سهوه قريبا والقرب تقديره إلى العرف، فإنه يأتي بهذه الركعة الباقية عليه ويسجد للسهو، ولو أنه خرج من المسجد فذكرها في البيت أو شرع في صلاة أخرى فإنه يقطعها ثم يتم صلاته الأولى ويسجد. فلو قدر أن إنسانا صلى العشاء ملحقا قلب إمام وقد فاتته ركعة ثم سلم معه ولم يتفطن إلى سهوه إلا بعد أن شرع يصلي الراتبة بعدها، فإنه يقطع تلك الراتبة ويبني على صلاته السابقة ثم يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: وإن أحدث من سلم قبل إتمامها أو تكلم إماما كان أو غيره، ولو كان الكلام سهوا أو قهقهة أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. فذكر في هذه الجملة مبطلات للصلاة، منها إذا أحدث من سلم قبل إتمامها، فالحدث يقطع الصلاة ويبطلها، أو تكلم في تلك الصلاة ولو كان الكلام سهوا أي لا عمدا أو قهقهة، والقهقهة ضحك مصحوب بصوت، أو تنحنح، والتنحنح تكبير الصوت في الجوف، بلا حاجة أي إلى النحنحة، فإن كانت بحاجة لم تبطل صلاته، أما إن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان من نحنحته بطلت صلاتهم. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله: ولا تبطل إنما يسيرا قاعدا فتكلم، أي إنما نوما يسيرا قاعدا، لأن يسير القاعد لا ينقض الوضوء عند الحنابلة، فإذا نام نوما يسيرا قاعدا فتكلم في أثناء ذلك فلا تبطل صلاته به، أو انتحب خشية من الله تعالى، أي بكى خشية من الله تعالى لا من غيره، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه كبكاء، فكل هذه الأمور لا تبطل صلاته لأنها تجري طبعا، فالطبع داع إليها. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ترك ركن، بأن تردد في فعله فيجعل ثمن تيقن تركه، لأن الأصل عدمه، فالواجب على العبد إذا عرض له شك في صلاته أن يبني على يقينه وهو الأقل، فإذا شك هل فعل ركنا أم لا بنى على اليقين وهو أنه لم يفعله، وكما لو شك في أصل الصلاة هل صلى صلاة الظهر أو لم يصلي صلاة الظهر فإنه يبني على اليقين وهو العدم فيصليها مرة أخرى، أو شك في عدد ركعات وهو في الصلاة أي هل صلى ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وهو في صلاته، فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة وثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين، أي شك هل صلى ثلاثا فإنه يبني على اثنتين، وهكذا إماما كان أو منفردا، يعني على أي حال من الأحوال التي تعرض للإنسان فإنه ينبغي أن يبني على اليقين، واليقين عندهم الأقل. ثم ختم رحمه الله تعالى بالمسألة الحادية عشرة فقال: ولا أثر الشك بعد فراغها، أي الصلاة، فالشك لا يكون مؤثرا في الصلاة بعد فراغه منها، فإذا صلى الإنسان ثم شك فيما صلى فإن شكه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، لأنه انقطع محله، فالصلاة تنقطع بالسلام. فإذا سلم الإنسان في صلاته كان قد خرج منها، وما خرج منه لا يؤثر فيه شك يرد على العبد بعده. وهذه إحدى مسألتين لا يؤثر الشك فيها عند الحنابلة. والمسألة الثانية إذا كثرت الشكوك حتى صارت وسوسة فإنها لا تؤثر ولا يلتفت إليها. فلو قدر أن إنسانا كثر شكه ثم عرض له شك فإنه لا يعول على ذلك الشك ولا يجوز له أن يلتفت إليه، لأنه في حال يعذر فيها وهي حال الوسوسة. فالشك لا يؤثر عند الحنابلة في محلين: أحدهما بعد الفراغ من العبادة، والثاني إذا كثر من العبد فصار وسوسة. وهنا مسألة لطيفة: إذا كثر من العبد فصار وسوسة كيف لا يلتفت إليه ولا يؤثر فيه؟ ما الجواب؟ يقولون لا أثر للشك إذا كثر، والموسوس ما أوصله إلى الوسوسة إلا الشك، فكيف لا يكون لها أثر في الحكم؟ ما الجواب؟ أحسن. أن ذلك بالنظر إلى مفتيه، أن هذه المسألة عندهم بالنظر إلى مفتيه، فمفتيه يراعي هذا الأمر، وهو إذا وجده أنه إذا وجده كثير الشك تائها موسوسا فإنه يفتيه بمقتضى ارتفاع الشك عنه أنه لا يؤثر عليه. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونبتدئ الدرس الثالث بعد الأذان إن شاء الله تعالى.